السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بُيِّنت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الثانية 34 بعد 400 و35 بعد 400، وهو كتاب 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروف بالأربعين النووية للعلامة يحيى بن شرف النووي رحمه الله، المتوفى 76، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله الحديث 11. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم انفعنا بعلوم شيخنا ومتعه بالصحة والعافية يا ربنا. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية الحديث 11، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال: حبطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة من حديث شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي عن الحسن بن علي رضي الله عنه، واللفظ المذكور للترمذي، وزاد: فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة. واطمأنينة بإثبات ألف وصل في أولها، وهي لغة في طمأنينة، وكلاهما معروف في العربية. وأكثر نسخ الترمذي بإثبات الألف: فإن الصدق اطمأنينة وإن الكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين: أحدهما ما ولد الريب وأنتجه، ما ولد الريب وأنتجه فينشأ منه ريب في النفس، والآخر ما لم ينتج الريب ولا ولده في النفس، ما لم ينتج الريب ولا ولده في النفس. وأصل الريب قلق النفس واضطرابها، وأصل الريب قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من الحذاق كأبي العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه أبي عبد الله بن القيم وحفيده بالتلمذة أبي الفرج ابن رجب رحمهم الله. وما في بعض كلام أهل العلم من تفسير الريب بالشك هو ذكر لبعض أفراده تعظيما له، فالشك من أفراد الريب، ووجه تعظيمه أنه أكثر ما يقع في النفوس، فأكثر ما يقع في النفوس من أفراد الريب هو الشك، ولا ينحصر الريب في الشك، بل الجامع للريب أنه قلق النفس واضطرابها. فكل ما نشأ عنه وجدان هذا المعنى صار الواقع في النفس ريبا. وورود الريب محله الأمور المشتبهة لا الأمور البينة، فما كان حلالاً بيناً أو حراماً بيناً فلا وجه لورود الريب فيه، وإنما يرد الريب ويتسلط على النفس عند وجود الأمور المشتبهة المتنازعة في نفس العبد بين الحل والحرمة. والمأمور به فيما ولد الريب أن تدعه، وفيما لم يولده أن تأتيه. فمتى وجدت الريب في شيء فدعه، فإنه أمر الشرع. وإذا خلت نفسك من الريب المقلق لها فلا تثريب عليك حينئذ أن تأتيه. وهذا الحديث أصل في الرجوع إلى حواز القلوب وعليها فتوى الصحابة، أي ما يجده العبد في قلبه. فمتى وجد العبد في قلبه معنى تشهد الشريعة لإقراره كان مأمورا بالاعتداد به، وسيأتي بيان هذا في محل مستقبل بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث قرة بن عبد الرحمن المعافري عن محمد بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث الزهري عن علي بن الحسين ابن علي رحمه الله أحد التابعين مرسلاً، وهو المحفوظ، أي لا يثبت هذا الحديث موصولاً من حديث أبي هريرة. والمحفوظ في الباب روايته عن علي بن الحسين رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. وتقدم أن المرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه الضعف، وأشرت إلى حده وحكمه في بيت واحد، وهو من يذكره؟ نعم، غيره يوسف. أي هذه الرواية المحفوظة. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. فاجتمع في البيت مسألتان: إحداهما حقيقة الحديث المرسل أنه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأخرى أن حكمه الضعف، فيكون الحديث المذكور حديثاً ضعيفاً، لأن المحفوظ فيه من حديث الثقات أنه مرسل لا يصح رفعه. فهذا الحديث مضعف من جهة الرواية، وأما من جهة الدراية فهو صحيح. والمراد بجهة الرواية نسبته إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يثبت كونه كذلك. والمراد بجهة الدراية كون دلائل الشرع وأصوله وقواعده تدل على صحة معناه. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، والإسلام اسم لجميع شرائع الدين الباطنة والظاهرة، وله مرتبتان: الأولى مطلق الإسلام، وهو القدر الذي يثبت به إسلام العبد، وهو القدر الذي يثبت به إسلام العبد، فمتى التزمه العبد صار مسلما، وحقيقته التزام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله بما دلت عليه من معنى وما اقتضته من لازم. والثانية حسن الإسلام، والثانية حسن الإسلام، وحقيقتها امتثال شرائع الدين باطنًا وظاهرًا، امتثال شرائع الدين باطنًا وظاهرًا باستحضار مقام المشاهدة أو المراقبة، باستحضار مقام المشاهدة أو المراقبة، وهي المرتبة المذكورة في حديث جبريل المتقدم، وهو الحديث الثاني من أحاديث الأربعين النووية، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، أي على وجه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي على وجه المراقبة. وحديث الباب متعلق بالمرتبة الثانية، فمن حسن إسلام العبد تركه ما لا يعنيه، فمن طرائق حوز العبد حسن الإسلام أن يمتثل ما جاء في هذا الحديث من تركه ما لا يعنيه، ومعنى يعنيه ما تتوجه إليه همته وتتعلق به عنايته، ما تتوجه إليه همته وتتعلق به عنايته. والذي لا يعني العبد كل ما لا تتوقف عليه مصالحه في الدنيا والآخرة، والذي لا يعني العبد كل ما لا تتوقف عليه مصالحه في الدنيا والآخرة، فأي شيء لا ينتفع به العبد في مصالح الدارين وتحصيل سعادة النشأتين فإنه مندرج في جملة ما لا يعنيه، وأفراد ذلك لا يتأتى عليها الحصر، لكن تجمعها أربعة أصول. فأصول ما لا يعني العبد أربعة، فأصول ما لا يعني العبد أربعة: أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، فضول المباحات، وهي ما زاد عن قدر حاجة العبد منها. فأي فرد يرجع إلى واحد من هذه الأصول فإنه لا يعني العبد، وحينئذ فإن من حسن إسلامه أن يتركه وأن لا تتوجه إليه عنايته. فإذا أردت أن تعرف أن هذا الشيء يعنيك أو لا يعنيك فانظر إلى الأصل الذي يرجع إليه، فإن كان من جملة الواجبات أو المستحبات فإنه مما يعنيك قطعا، وإن كان خارجا عنها راجعا إلى واحد من هذه الأصول الأربعة فاعلم أن هذا الأمر لا يعنيك. ومن أكثر ما دخل عليه الداخل إلى الناس من هذه الأصول الأربعة هو آخرها، فإن كثيرا ممن يريد الله والدار الآخرة يتحرز من المحرمات والمكروهات والمشتبهات، بيد أنهم مع رغد العيش وزينة الحياة الدنيا صاروا يتوسعون في فضول المباحات، فتسلط الشيطان عليهم من هذه الجهة حتى جرهم إلى الوقوع في فضولها، وهي حبالة من حبائل الشيطان لا تنتهي إلى هذا الحد، فإن الشيطان يرغب العبد في تناول المباح ثم يزيده ولوغا في فضوله ثم ينقله إلى مرتبة أفدح من ذلك. واعتبر هذا في توسع الناس في المال والنكاح، فإن أصل التمتع بالمال والنكاح مأذون به شرعا، لكن الشيطان جرهم إلى حبائله بتوسيع فضول المباح في هذين الأمرين، فصار الناس يتناولون من المعاملات المالية وأنواع الأنكحة ما هو من جنس فضول المباح، ثم جرهم ذلك إلى الوقوع في الأنكحة التي تدور بين الاشتباه أو التحريم، ووجد بأخرة من أنواع ما يرجع إلى المعاملات المالية أو الأنكحة ما يقطع فقيه النفس بحرمته بالنظر إلى مآله، فإن فقيه النفس في معرفة أحكام الشرع لا يقف حد نظره على المعنى المتبادر من اجتماع الشروط والأركان فقط دون نظر إلى الآثار المترتبة على تلك العقود مما يرجع إلى عقد النكاح أو عقد المال، بل ينظر إلى الآثار التي تنتج عنه، فإن كانت تلك الآثار تخالف مقصود الشرع في عقد المال أو عقد النكاح قضى بحرمته. وفقيه النفس يجد من الطمأنينة في نفسه والسكينة في قلبه عند الجزم بحكم فيهما ما لا يجده المتبادر إلى الحكم على شيء منهما بالجواز بالنظر إلى مجرد أصل العقد دون اعتبار آثاره المترتبة عليه. فينبغي أن يتحرز المرء من الازدياد في فضول المباحات لأنها تجر الناس إلى الوقوع في المحرمات. أحسن الله إليكم. الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكره المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. أخرجاه من حديث شعبة بن الحجاج عن قتادة السدوسي عن أنس رضي الله عنه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، فالمراد نفي كمال الإيمان لا نفي أصله. فالنفي المسلط على الإيمان نوعان، فالنفي المسلط على الإيمان نوعان: أحدهما نفي أصله، والآخر نفي كماله. والفرق بينهما أن من وقع فيما يتعلق بالأول زال إيمانه بالكلية، أن من وقع فيما يتعلق بالأول زال إيمانه بالكلية وصار خارجا عن الملة الإسلامية، وأما من تلبس بالثاني فإنه يزول عنه كمال الإيمان. ونفي كمال الإيمان عن شيء دال على وجوبه، ونفي كمال الإيمان عن شيء دال على وجوبه، ذكره ابن تيمية الحفيد في كتاب الإيمان، وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فاستفيد من هذه القاعدة حكم محبة العبد لأخيه ما يحبه لنفسه، وهو أنه واجب، فيجب على العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأن إيمانه لا يكون كاملا إلا بهذه المحبة. وقوله لأخيه أي المسلم، لأن رابطة الأخوة الدينية تتحقق في المسلم فقط. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فلا يكون غيرهم أخا لمن كان من المسلمين إلا على وجه التقييد، كأن يكون أخا له في نسبه مع كونه كافرا، فمثل هذا تقيد أخوته بالنسب فقط. أما إطلاق الأخوة فمحله بين المؤمنين فقط، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه أي للمسلم، فهو أخ المسلم دون غيره من سائر الناس. وقوله في الحديث ما يحب لنفسه أي من الخير، أي من الخير، ووقع التصريح بذلك في رواية عند النسائي وابن حبان، ووقع التصريح بذلك في رواية عند النسائي وابن حبان، فإن الذي يحبه العبد لنفسه عادة هو الخير، فيكون المطلوب منه محبته لأخيه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والخير اسم جامع لكل ما يرغب فيه شرعا، اسم جامع لكل ما يرغب فيه شرعا، فإذا وجد الترغيب الشرعي في أمر ما حكم عليه بكونه خيرا. فمثلا ركعتا الفجر هما من الخير أم لا؟ من الخير لقيام الدليل الشرعي على الترغيب فيهما. مثال آخر، بر الوالدين هو أيضا من الخير لقيام الدليل الشرعي على الترغيب في بر الوالدين. وأنواع الخير اثنان، وأنواع الخير اثنان، أحدهما الخير المطلق، الخير المطلق وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه، ومحله الأمور الدينية، ومحله الأمور الدينية. والآخر الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه، ومحله الأمور الدنيوية، ومحله الأمور الدنيوية. فلا تخرج أفراد الخير عن رجوعها إلى هذا النوع أو ذاك، فإما أن تكون مما يرغب فيه من كل وجه وهذا مختص بالأمور الدينية، أو تكون مما يرغب فيه من وجه دون وجه وهذا يختص بالأمور الدنيوية. فالخير المطلق محله الأمور الدينية، والخير المقيد محله الأمور الدنيوية. فمثلا بر الوالدين يرغب فيه شرعا من كل وجه وهو من الخير المطلق، أما المال فإنه يرغب فيه شرعا من وجه دون وجه، فيكون المال خيرا لكن على وجه التقييد. ودليل كون المال خيرا قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. فإذا ترك الإنسان خيرا أي مالا فإنه يوصي بما يوصي به على ما هو مبين في محله عند الفقهاء. فالمال يعد خيرا، لكن خيرية المال هذه مطلقة أم مقيدة؟ مقيدة. والدليل على التقييد مجيء دلائل في الشرع على التحذير من المال والترهيب من أخذه في غير من غير وجهه ووضعه في غير وجهه، فيكون المال خيرا من وجه وشرا من وجه، فلا يطلق القول بخيريته لكنه خير مقيد. ومثله كذلك الزوج والولد، فإن الزوج والولد من الخير المقيد. إذا علم هذا تبين المأمور به وجوبا في الحديث، فما كان من الخير المطلق فيجب على العبد أن يحبه لأخيه كما يحبه لنفسه. فإذا وجد من نفسه إحسانا إلى والديه وبرا بهما كان واجبا عليه أن يحب لإخوانه من المسلمين أن يكونوا ممن يبر بوالديهم. وأما إن كان من الخير المقيد فهذا لا يطلق القول بوجوبه، بل متى غلب على ظنه أنه ينتفع به وجب عليه أن يحبه له، وإذا غلب على ظنه أنه يضره لم يجب عليه أن يحبه له. فمثلا لو قدر أن أخا لك علمت أنه يريد أن يتزوج من فلان، ويغلب على ظنك أن زواجه من بنت فلان يضر بدينه لأن المذكور من أهل الدنيا وقد ترعرع بناته في لذات الدنيا وتلبسوا بها، فتخاف على دين أخيك أن يتضرر، فحينئذ لا يكون واجبا على العبد أن يحب لأخيه الزواج من هذه المرأة. فإن غلب على ظنه أنه ينفعه ولا يضره كان ذلك واجباً عليه. مثال آخر: فيما لو ترشح أخ لك لمنصب من المناصب فإن غلب على ظنك أنه ينتفع به وجب عليك أن تحبه له، وإن غلب على ظنك أنه لا ينتفع به يجب ولا لا يجب؟ لا يجب عليك أن تحبه له. والناس يتفاوتون، فربما من الخلق من يصلح له المنصب وينفع وينتفع، ومن الناس من إخوانه من يعرف أنه إذا ترشح لمثل منصبه أن ذلك يضره في دينه. فتبين أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن المراد محبة الخير له، فإن كان خيرا مطلقا وجب عليه أن يحبه له بإطلاق، وإن كان خيرا مقيدا لم يجب عليه ذلك بل بالنظر إلى منفعته ومضرته الواقعة عليه. أحسن الله إليكم. الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى تمام الحديث. وقوله إلا بإحدى ثلاث استثناء بعد نفي، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، وهو يفيد القصر عند علماء المعاني، والقصر عندهم معناه الحصر، هذه عبارة الأصوليين، لكن أهل المعاني يقولون القصر. والقصر عند علماء المعاني هو تقييد أمر مطلق بأمر آخر، تقييد أمر مطلق بأمر آخر. قال الأخضري في الجوهر المكنون: تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر، تقييد أمر مطلق بأمري هو الذي يدعونه بالقصر. فالحديث يفيد قصر استباحة دم المرء المسلم على هذه الثلاث، فالحديث يفيد قصر استباحة دم المرء المسلم على هذه الثلاث، فدمه حرام ما لم يصب واحدة من هذه الثلاث. ورويت أحاديث عدة فيها زيادة على الثلاث المذكورة، وتلك الأحاديث الزائدة نوعان: أحدهما ما لا يصح أصلا، ما لا يصح أصلا، أو صح لكن الفقهاء على عدم العمل به، أو صح لكن الفقهاء على عدم العمل به. وإلى هذا أشار شيخ شيوخنا حافظ الحكمي بقوله: وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. فربما وجد من الأدلة الشرعية ما ترك العمل به لقيام الدليل على خلافه كإجماع ونحوه. والآخر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يرجع عند التحقيق إلى أحد هذه الثلاثة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يرجع عند التحقيق إلى أحد هذه الثلاثة. فالحديث المذكور جامع لأصول ما يحل دم المسلم، فالحديث المذكور جامع لأصول ما يحل دم المسلم، وهي ثلاثة أصول، أولها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان. وثانيها سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمذكور منه في الحديث قتل النفس، والمراد بها المكافئة، والمراد بها النفس المكافئة، أي المساوية شرعا، أي المساوية شرعا. فالمسلم يقتل بالمسلم لكنه لا يقتل بكافر. وثالثها ترك الدين ومفارقة الجماعة، ترك الدين ومفارقة الجماعة، وذلك بالردة عن الإسلام، وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فأي شيء يستباح به دم المرء المسلم في خطاب الشرع فإنه راجع إلى واحد من هذه الأصول قطعا، على ما حرره العلامة أبو الفرج ابن رجب عند شرح هذا الحديث في جامع العلوم والحكم. فلا تجد شيئا يحل دم العبد المسلم إلا وهو راجع إلى واحد من هذه الثلاثة. واضح؟ مثال اللواط عند من يرى قتله حدا، فإن هذا يرجع إلى إيش؟ إلى الأول، انتهاك الفرج الحرام. مثال آخر قتل المبتدع عند من يراه من الفقهاء يرجع إلى أيها؟ الثالث، التارك لدينه المفارق للجماعة، فإن البدعة فيها نوع مفارقة للدين ومنابذة للجماعة، فيكون راجعا إلى هذا الأصل. وهذا مما يبين قدر هذه الأربعين حديثا، وأنها من جوامع كلم أصدق الخلق صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أصل جامع لكل ما يستباح به دم المرء المسلم. ومتى قرت معاني هذه الأربعين في قلب العبد بنى عليها كثيرا من العلم، فإن جوامع الشرع تندرج فيها كثير من الفروع لا ينتهي عدها، بل تتجدد بقدر ما يتجدد من متعلقاتها. فتجد أن من أتقن أصول الشرع سهل عليه أن يرد كل فرع متجدد إليها، لأن تلك الأصول ثابتة في قلبه. ومن هنا عظمت عناية أهل العلم بمعرفة أصوله وتعليمهم الناس أن إدراك العلم لا يكون إلا بمعرفة أصوله، وما عدا ذلك فإن منفعته قليلة. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها آخرة، لكن في أصوله تسهيلا فاحرص تجد سبيلا. أي إذا حرص العبد على معرفة أصول العلم تسهل له العلم كله وبانت له معالمه، فاستطاع أن يرد الأحكام الواقعة والنوازل المتجددة إلى تلك الأصول، بخلاف من يتلقى العلم عن طريق الفروع الواقعة، فإن هذا لا يحيط علما بما يلزمه علمه وتكون منفعته منه قليلة. ومن هذا الجنس ما يفعله بعض الناس من طلب علم الفقه بقراءة كتب الفتاوى، فهو يزعم أنه يقرأ فتاوى اللجنة الدائمة أو فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، ثم يدرك بذلك أكثر الأحكام الشرعية، فإن هذا جهل فاضح وشذوذ واضح، مفارق طريقة أهل العلم. فإنه ليس من طريقة أهل العلم قراءة الفتاوى في التعليم إلا على وجه التعليم العالي في الفتاوى العظمى التي فيها علم كثير، كفتاوى ابن تيمية أو غيره من أهل العلم الذين ينتفع الإنسان بقراءة فتاواهم على وجه التعليم والتدريس. وأما ما عدا ذلك فإنه يكون مطالعة في وقت الانتفاع بها. فمتى حصل الإنسان أصول معرفة الفقه انتفع بعد ذلك بقراءة الفتاوى، لأنه بقراءته الفتاوى يدرك التطبيق لها من جهتين: الجهة الأولى من جهة الحكم الشرعي في كيفية بيانه بدليله، والآخر من جهة الحكم الشرعي ببيانه بالنظر إلى حال السائل. فإن السؤال الواحد ربما يقع له جوابان، فإن السؤال الواحد ربما يقع له جوابان. لماذا؟ لاختلاف حال السائل. ومن هذا ما ذكره جماعة من أهل العلم كالنووي وأبي العباس بن تيمية في الجمع بين الأحاديث التي فيها أن أحدا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل فيرشده إلى شيء، ويرشد غيره إلى شيء، ويرشد ثالثا إلى شيء، ويرشد رابعا إلى شيء، فإرشاده صلى الله عليه وسلم لكل واحد وقع جوابا على سؤاله بما ينتفع به هو، فيكون موافقا حاله. فكذا جواب المستفتي ينظر فيه إلى حاله، فينتفع مقتبس العلم في قراءة الفتاوى إذا وقعت هذا الموقع، فإن عكسها عكس علمه فلم ينل من العلم شيئا، وإنما صار علمه جهلا. ولذلك قال بعض السلف: إن من العلم جهلا، إن من العلم جهلا. وهذا تارة يكون في نفسه بأن يطلب علما لا ينتفع به، وتارة يكون بكيفية أخذه بأن يطلبه على وجه لا يحسن أخذه به، فيكون طلبه على الحقيقة جهل له، لأنه لا يفقه حقيقة الفقه. قيل لأبي حنيفة: إن ناسا يجتمعون في المسجد يتذاكرون الفقه، فقال: هل لهم رأس، يعني كبير، يرجعون إليه؟ فقالوا: لا. فقال إيش قال؟ ها؟ قال: لا يفقهون أبدا. وفي رواية: لا يفلحون. يعني أبو حنيفة يكره لهم الخير؟ لا، ولكن يعلمهم أن هذه ليست طريقة طلب الخير. طريقة طلب الخير ومنه الفقه، وهو من أعظمه أن يتلقاه العبد عمن يرجع إليه من الأكابر الذين يفقهون وجوه المسائل على نصابها الذي جعله الفقهاء. وأما إذا كان درسا بين الأقران فإنهم ربما تواطوا على خطأ واحد لخلو أنفسهم من العلم. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 15: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، واتفق عليه بلفظ فلا يؤذي جاره. وأما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده، وأما جملة فليكرم جاره فعند مسلم وحده. أخرجاه من حديث أبي حصين الأسدي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثا من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب، فلا يكمل إيمان العبد إلا باجتماع هذه الخصال الثلاث فيه، وخصلة منها تتعلق بحق الله، وخصلة منها تتعلق بحق الله، وهي قول الخير أو الصمت عما عداه، وهي قول الخير أو الصمت عما عداه. والخصلتان الأخريان تتعلقان بحقوق العباد، والخصلتان الأخريان تتعلقان بحقوق العباد، وهما إكرام الجار والضيف، وهما إكرام الجار والضيف. فالخصال المذكورة في الحديث ثلاث: الأولى قول الخير أو الصمت عما عداه وهي من حق الله، والثانية إكرام الجار، والثالثة إكرام الضيف، وهاتان الخصلتان من حقوق العباد، وليس للإكرام حد يوقف عنده وينتهى إليه، وليس للإكرام حد يوقف عنده وينتهى إليه. فما عد في العرف إكراما اندرج في حقيقته، فما عد في العرف إكراما اندرج في حقيقته. وفي مثل هذا قال شيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، أي إذا ورد حكم في شرعنا لم يبين حده رجع إلى تقديره بالعرف كالإكرام، فإن تقدير حده لم يأتي في خبر الشرع فهو موكول إلى عرف الناس، فما كان عندهم من الإكرام صار داخلا في جملته المأمور بها. وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، وحد الجوار من الدار لم يصح فيه حديث، فيرجع تقديره أيضا إلى العرف، فيرجع تقديره أيضا إلى العرف. فما جرى عليه العرف أنه يكون جارا صار جارا له حق الإكرام، وما لم يكن كذلك فإنه لا يتعلق به حق الجار من الإكرام. وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك، فهو كل من قصدك من غير بلدك. فالضيف ما اجتمع فيه أمران، فالضيف ما اجتمع فيه أمران، أحدهما أن يكون من خارج البلد، أن يكون من خارج البلد، والآخر أن يكون قاصدا إليك مريدا لك، فهذان الأمران يجمعان حقيقة الضيف، فهو الوارد من خارج البلد إذا قصد أحدا فأتاه، فمتى قصدك أحد من خارج البلد دون الناس كان ضيفا عليك يلزمك حقه من الإكرام الذي يكون بالاتفاق من كمال الإيمان، وهو عند جماعة من الفقهاء واجب وعند الجمهور مستحب، والصحيح وجوب ضيافة الضيف. فإن عدم أحد هذين الأمرين لم يسمى ضيفا، فإن عدم أحد هذين الأمرين لم يسمى ضيفا. فمثلا لو أن صاحبا لك في الحي في حارة أخرى جاءك بعد المغرب فطرق عليك الباب، هذا يسمى ضيفا أم لا يسمى ضيفا؟ لا يسمى ضيفا، بل يسمى زائرا، بل يسمى زائرا. أو صادفت أحدا جاء من خارج البلد عند غيرك فهذا لا يسمى ضيفا عليك، يلزمك الحكم الشرعي فيه، لكنه يكون ضيفا باعتبار المعنى العام الذي تعارف عليه الناس، لكن لا يجب عليه من الحق كذلك الذي قصدك في بيتك. فمن قصدك في بيتك فإن رده حينئذ محرم عند جماعة من الفقهاء، وعند آخرين هو مكروه، فالزائر يسعك رده بالانشغال ونحوه، وأما الضيف فلا يسعك رده لأنه جاء من خارج البلد قاصدا إليك، فيلزمك الحق الذي له إما استحبابا وإما إيجابا. وفي أصح القولين فضيافة الضيف من باب الواجبات، والله أعلم. طيب، في حديث الصحيح في قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما أخرجهم الجوع أنهم قصدوا أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، فلم يجدوه ووجدوا امرأته فأدخلتهم البيت، ثم جاء فقال: ما أحد أكرم مني اليوم أضيافا، ما أحد أكرم مني اليوم أضيافا. فما الجواب عن هذا الحديث؟ نعم يا لا، العرف يكون هذا عرف سيكون شرع، لأنه تعرف أن هذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فتكون شرعا. وأما الثاني إنزاله بمنزلة الضيف تعظيما لحق النبي صلى الله عليه وسلم أو لأجل هجرته، هذا ما أخذ حسن، لكن هناك أحسن منه. متعب، أحسنت. سموا أضيافا باعتبار صورتهم الظاهرة، لأنهم دخلوا البيت وليس ربه فيه، والعرب لا تدخل بيت أحد ليس الرجل فيه إلا إن كانوا أضيافا. وهذا أمر كان باقيا إلى وقت قريب عند بقايا العرب، ثم ضعف لما تجددت هذه الحياة المدنية، فكان الضيف إذا ورد على البلد قاصدا من يعرفه ثم جاء إلى بيته فلم يجده أدخلته المرأة إلى البيت، فجلس في منزل الرجال منه وقدمت له الضيافة وانتظر صاحبه. وأما إن كان من أهل البلد فإنه لا يدخل البيت مع عدم وجود رب البيت فيه. فسموا أضيافا باعتبار المتبادل من الصورة الظاهرة، وهو دخولهم البيت مع عدم وجود رب البيت فيه، فصاروا أضيافا بهذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه. رواه من حديث أبي حصين الأسدي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب بقوله لا تغضب، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين، ونهيه صلى الله عليه وسلم عنه يشمل أمرين، أحدهما النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه، النهي عن تعاطي الأسباب الموصلة إليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه، من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه. فإذا عرف كون شيء محركا الغضب نهي عنه، فإذا عرف كون شيء محركا الغضب نهي عنه. والثاني النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، فلا يمتثل ما يأمره به غضبه، بل يراجع نفسه حتى تسكن وتطمئن، بل يراجع نفسه حتى تسكن وتطمئن. والذي ينهى عن الغضب لأجله هو ما كان من أمر الدنيا، والذي ينهى عن الغضب لأجله هو ما كان لأمر الدنيا دون ما كان من أمر الدين، دون ما كان من أمر الدين، لأن الغضب المتعلق بالأمر الديني من كمال الإيمان، لأن الغضب للمتعلق بالأمر الديني من كمال الإيمان. فلا يلام العبد على غضبه لما تعلق بالدين، فلا يلام العبد على غضبه لما يتعلق بالدين، ويلام على غضبه لما تعلق بالدنيا، ويلام على غضبه لما تعلق بالدنيا، بيد أنه ربما ليم على غضبه في الأمر الديني إذا كان غضبه على غير الوجه الشرعي، لكنه ربما ليم على غضبه المتعلق بالأمر الديني إذا كان على غير الوجه الشرعي. فالمأمور به أن يغضب العبد لله كما يريد الله، فالمأمور به أن يغضب العبد لله كما يريده الله لا كما تريده نفسه وتهواه، لا كما تريده نفسه وتهواه. مثلا واحد جاي للمسجد ويسمع الإقامة فوجد للشباب فقال الصلاة يا شباب، فقالوا رح رح صلى الله هديك، فغضب واسترجع ومضى للصلاة. هذا غضبه جاي مأمور به ولا غير مأمور به؟ مأمور به. أيضا كيفية غضبه بالحوقلة والاسترجاع هي طريق شرعي، هي طريق شرعي. وراه واحد فقالهم أيضا صلاة يا شباب، قال جيتنا أنت الثاني بعد ذاك رح الله يصلح. فقال أصلا أنتم ما فيكم خير. قال واحد لا فينا خير. المهم وقعت بينهم هوشة، والأخ هذا جوه الجماعة انتهت الصلاة الهوشة وصلاة الصلاة انتهت من الصلاة، فجوه الجماعة قال وراك يا فلان، قال يا أخي ذولا ما يصلون. هذا غضبه على وجه شرعي أم غير وجه شرعي؟ غير وجه شرعي، لا يجوز له يتعدى عليهم باليد، ينصحهم إن قبلوا منه وإلا تركهم، ثم يبلغ إمام المسجد بأن هنا من شباب الحي تقيمون الصلاة وهم باقون عند المسجد قريبا منه، فيجب عليك أن تنصحهم وأن تكلم أباءهم. هذا المأمور به شرعا، وهذا مثال صغير على أمر كبير. فإن كثيرا من الناس اليوم يتمثلون الغضب لله لا بما يريده الله بل بما تهواه أنفسهم، ولذلك تجدهم مرة يغضبون لهذا الأمر ومرة لا يغضبون، لأن الأول وقع موافقا للنفس فغضبوا له على الوجه الذي يريدونه، والآخر وقع موافقا للنفس في عدم الغضب فلم يغضبوا له ووافقوه وجروا على الأمر الذي تهواه أنفسهم، فهم يدورون على أهوائهم، فهم يدورون مع أهوائهم ولا يدورون مع حكم الشرع. والدوران مع حكم الشرع ثقيل. قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ثقيل على القلوب في احتمال أحكامه، فالذي يرغب في متابعة الشرع يلقى عنة في كثير من الأحوال، أن يحمل نفسه عليها وأن يخرج نفسه من هواها. ومقصود الشرع كما قال الشاطبي إخراج العبد من هواه إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ومن أحوال ذلك أن رجلا من علماء القرن الماضي صنف كتابا في التفسير، في تفسير جزء عما بلغة أهل روسيا، ورد عليه أحد عصريه في مسائل أخطأ فيها وبالغ في رده عليه حتى جزم عليه، حكم عليه بالردة. فسأل بعض تلاميذ الأول شيخه عن الرد الذي صدر من الثاني فأثنى عليه خيرا، فقال إنه حكم عليك فيه بالردة، فقال إلا هذه، قال إلا هذه. انظر هذا كيف أخرج نفسه من هواها، هو يستطيع ينتصر لنفسه، وهذا تلميذه الذي يسأله، ولكنه لم يرى أن يبادر بالرد الذي يكون موافقا لهواه، لكنه يكون موافقا في رده لما يحبه الله سبحانه وتعالى. والعاقل ينظر في مثل هذه المواقع إلى أمر الله سبحانه وتعالى وإلى ما أراده الله عز وجل منه لا ما تريده نفسه. وكان في القرن الماضي رجل من أهل العلم شديد الوقوع في شيخ شيوخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ لأمر جرى في إحدى المسائل الفقهية، فكان يكثر من عيبه والطنز به والسخرية في المجالس عليه، وكان الناس يحملون كلامه إلى الشيخ محمد بن إبراهيم ولا يخفى على الشيخ حاله. قال لي شيخنا عبد العزيز بن مرشد رحمه الله تعالى فدخلت يوما على الشيخ محمد بن إبراهيم فأحببت أن أسكن نفسه وأن أطمن قلبه على الكلام الذي ينقله الناس عن ذلك لما أعرفه عن مقام ذلك من الدين ومحبته الخير للمسلمين، فتكلمت بكلام لما فرغت منه قال لي الشيخ محمد بن إبراهيم والله إني لأحبه في الله لما هو عليه من نشر التوحيد والسنة. هو كان رئيس القضاة ورئيس الشؤون الدينية كلها في البلد، وذاك كان قاضيا وكان مدرسا في الحرم وكان يستطيع أن يعزله بكلام الملك، لكنه لم يرضى هذا، لا يريد أن ينتصر لنفسه، ويعلم أن ذاك يجري على يديه من الخير شيء كثير للناس في تعليمهم التوحيد السنة في البلاد التي هو فيها. ففي مثل هذه المقامات يعرف المرء نفسه هل هو يجري مع مراد الله أم يجري مع هواه. ومن أعظم مقاماته مقام الغضب لله، فالغضب لله يجب أن تنظر في كيفيته لأنه عبادة، والعبادة لا تقبل من العبد حتى تكون خالصة لله موافقة لدين الله عز وجل الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 17 عن أبي على شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه مسلم عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إثنتان حفظتهما من رسول الله، إثنتان حفظتهما من رسول الله. قال ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا: فأحسنوا الذبح، فأحسنوا الذبح. رواه مسلم من حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة الجرمي عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه. وقوله كتب الإحسان على كل شيء أي كتبه قدرا أو شرعا، أي كتبه قدرا أو شرعا. فالكتابة تحتمل أمرين، فالكتابة تحتمل أمرين، أحدهما أن تكون الكتابة قدرية، أن تكون الكتابة قدرية أي قدر الله على العباد، فيكون المعنى إن الأشياء جارية على الإحسان بقدر الله، إن الأشياء جارية على الإحسان بقدر الله الذي صيرها عليه. فالمكتوب هنا هو الإحسان، فالمكتوب هنا هو الإحسان، والمكتوب عليه هو كل شيء، والمكتوب عليه هو كل شيء. والآخر أن تكون الكتابة شرعية، أن تكون الكتابة شرعية أي شرع الله للعباد، أي شرع الله للعباد، فيكون المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء شرعا، إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء شرعا. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا، والمكتوب عليه غير مذكور في الحديث وهم العباد، والمكتوب عليه غير مذكور في الحديث وهم العباد. والحديث صالح للكتابتين القدرية والشرعية على المعنى المتقدم في كل، فيكون المراد بالكتابة الكتابة القدرية والشرعية على حد سواء، فقدر الله سبحانه وتعالى الإحسان وشرعه أيضا لعباده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا من الإحسان يتضح به المقال، وهو الإحسان في قتل من يجوز قتله من الناس والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا أردتم قتل من يستباح دمه فأحسنوا قتلته. ثم قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي إذا ذبحتم شيئا من البهائم التي يجوز ذبحها وجب عليكم إحسان الذبح. وإحسان القتلة والذبح يكون باتباع الصفة الشرعية، وإحسان القتل والذبح يكون باتباع الصفة الشرعية المبينة في الأدلة، المبينة في الأدلة المذكورة في كتب الفقهاء، المذكورة في كتب الفقهاء في الجنايات والأطعمة والذبائح. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوا، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، ثم رواه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال نحوه، أي قريبا منه، ولم يسق لفظه. ثم قال: قال محمود بن غيلان، وهو أحد شيوخه: والصحيح حديث أبي ذر. ثم قال: قال محمود بن غيلان: والصحيح حديث أبي ذر، أي أن الرواة مختلفون في منتهى هذا الحديث، فمداره على رواية حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل وعن أبي ذر رضي الله عنهما في طريق آخر، فاختلف الرواة في الصحابي الذي روى هذا الحديث، أهو أبو ذر أم معاذ رضي الله عنهما رضي الله عنه. والصواب أن الحديث حديث أبي ذر، وإسناده منقطع فهو ضعيف لذلك. وروي هذا الحديث من غير وجه لا يثبت منها شيء، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل تروى بمتون مختلفة، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف. وجمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بين حقوق الله وحقوق عباده، فإن على العبد حقين، أحدهما حق الله، والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة، والآخر حق العباد، والمذكور منه في الحديث معاملة الخلق بالخلق الحسن، والمراد بالتقوى شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه، بامتثال خطاب الشرع، فحقيقة التقوى تدور على ثلاثة أمور، أحدها اتخاذ وقاية، أي ما يتقى ويحتمى به، وثانيها كون تلك الوقاية حائلة بين العبد وبين ما يخشاه، وثالثها أن تحصيل الوقاية متوقف على امتثال خطاب الشرع، وأفراد ما يتقى عدة، ومنها اتقاء العبد ربه، قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم ما ينبغي أن يحرص العبد على اتقائه هو اتقاء ربه سبحانه وتعالى، وهو المذكور في هذا الحديث. ومعنى اتباع السيئة الحسنة أي فعلها بعدها، وله مرتبتان: الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة طلبا لإذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة طلبا لإذهاب السيئة، والأخرى الإتباع من غير قصد الإذهاب، الإتباع من غير قصد الإذهاب. فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد إذهاب السيئة، فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة، كمن تفوته صلاة الجماعة في المسجد فيصلي في البيت فيجتهد في صلاة ركعتين قبل فرضه طلبا للسنة بين كل أذانين، ثم يصلي بعد ذلك راتبة صلاته رغبة في أن يكون ما فعله محوا لما وقع فيه من التقصير بترك صلاة الجماعة في المسجد. وربما يفعل الإنسان الحسنة بعد سيئة لا يقصد إذهاب تلك السيئة، بل يتفق له أنه فعال للحسنات والسيئات فيفعل سيئة ثم يفعل حسنة. والمرتبة الأولى أكمل من الثانية، والمرتبة الأولى أكمل من الثانية لما فيها من شهود مقام السيئة وخوف شرها، لما فيه من شهود مقام السيئة وخوف شرها، فهو يرى سيئته ويخاف شرها عليه، وهذا مقام يحمد للعبد، فإن مشاهدة السيئات من المقامات الكاملة، وغياب شهودها من مقامات أهل النقص. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى سيئاته فوقه كالجبل يخشى أن ينهد عليه، وإن المنافق يرى سيئاته كأنه ذباب وقع على أنفه فذبه، يعني كأن بمنزلة شيء خفيف ذبه عن أنفه وأبعده عنه. والمؤمن يرى سيئاته أعظم من ذلك فيخاف شررها على نفسه. وحق العباد المذكور في الحديث وهو معاملتهم بالخلق الحسن من جملة التقوى، وحق العباد المذكور في الحديث وهو معاملتهم بالخلق الحسن من جملة التقوى، لكنه أفرد تعريفا بمقامه وتعظيما لشأنه. والخلق في الشرع له معنيان، والخلق في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم، قاله مجاهد وغيره. والآخر خاص وهو المعاملة مع الناس في معاشرتهم، خاص وهو المعاملة مع الناس في معاشرتهم، وهي المقصودة بالحديث، وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة، وجاء وصف الخلق بالحسن في أحاديث كثيرة، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل على ما جاء في الشرع، على ما جاء في الشرع. فكل إحسان بقول أو فعل إلى الناس معدود في الخلق إيش؟ الحسن. قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، فقول حسنا في القراءة الأخرى هو من الخلق الحسن، فعندما بعض الناس يستعمل كلمة حسنا حسنا هذا من جملة الذي جاء في القرآن الكريم من إحسان القول، وهو في جملة الخلق الحسن. وكذلك كون الإنسان يعطي بيمينه ويأخذ بيمينه هذا أيضا من الخلق الحسن الذي جاء به الشرع. وكل ما عد حسنا ولم يأتي به الشرع أو جاء على خلاف الشرع قطعا فإنه ليس من إيش؟ من الخلق الحسن، ليس من الخلق الحسن. كيف؟ مثال: تهنئة الكافر بعيد له، تهنئة الكافر بعيد له، فإن هذا لا يقال إن من الخلق الحسن أن تهني الكافرين في أعيادهم، لا، لأن أعياد الكافرين من مشاهد الجاهلية، والشرع جاء بتنفير الخلق من مشاهد الجاهلية وتحذيرهم منها لئلا تركن نفوسهم إليها فيقعون فيما وقع فيه أولئك، وهذا هو الذي صار بآخرة، فسرت جملة من الأعياد إلينا لملاينة الناس أهل الكفر في تلك الأعياد وعدم مباينتهم لهم فيها، فصار من الناس من يسهل القول في عيد الميلاد أو عيد الزواج أو غيرها من أنواع الأعياد التي هي من أعياد الجاهلية. ثم زيد في الطنبور نغمة فقيل إن من الخلق الحسن أن تهني أولئك على أعيادهم، وكل هذا مما يباين الشرع، فما جاء على خلاف الشرع لا يكون معدودا من الخلق الحسن، فالخلق الحسن إحسان القول والفعل كما جاء في الشرع، لا كما يريده الإنسان في هواه أو ما يريده الناس منه، لا، ليس هذا من الخلق الحسن. وفي كتاب التوحيد في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما قال الشيخ في إحدى مسائل: وفيه الغضب عند الموعظة والتعليم، وبوب عليه البخاري رحمه الله تعالى، فغضبه صلى الله عليه وسلم في قصة ذات أنواط لا يخالف الخلق الحسن. لماذا؟ لأنه وقع وفق مراد الشرع، لأن الخلق الحسن هو الإحسان إلى الناس بالقول والفعل، ومن الإحسان إليهم زجرهم عن غيهم إذا وقعوا في مخالفة الشريعة ولو كان ذلك بتغليظ القول لهم وإنكار ما وقعوا فيه. فتعيين الخلق الحسن لا يرجع فيه إلى مرادات النفوس وما تمليه زبالات الأذهان، كلا، بل يرجع فيه إلى ما جاء في خطاب الشرع وما كان عليه خير الخلق صلى الله عليه وسلم. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث أخرجه الترمذي في الجامع، لكن ليس فيه وإن اجتمعوا على أن يضروك، بل لفظه فيه ولو اجتمعوا، وإسناده جيد، فإنه رواه من حديث قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا إسناد حسن. أما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف فهي عند عبد بن حميد في مسنده، فهي عند عبد بن حميد في مسنده بإسناد ضعيف، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا، وفي سياقه زيادة عن المذكور هنا، وروي لهذه الجملة شواهد تحسن بها، وروي لهذه الجملة شواهد تحسن بها سوى قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، سوى قوله فيها: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. فهذا لا يروى من وجه يثبت به في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وأما خارجه فرويت هذه الجملة في أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الحسن، وهي مذكورة في باب ما جاء في منكر القدر في كتاب التوحيد، وستأتي في محلها بإذنه تعالى. والمراد بحفظ الله المذكور في قوله احفظ الله حفظ أمره، حفظ أمره. وأمر الله نوعان، أحدهما أمره الكوني القدري وحفظه بالصبر عليه، أمره الكوني القدري وحفظه بالصبر عليه، والآخر أمره الديني الشرعي، أمره الديني الشرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب، وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. فالواجب على العبد أن يحفظ أمر الله بذلك، فإذا وقعت به مصيبة كان حفظ أمر الله حينئذ أن يصبر على هذه المصيبة، أو ورد عليه خطاب الشرع نظر له، فإن كان من باب الخبر صدقه، وإن كان من باب الطلب امتثل أمره ونهيه واعتقد حل الحلال فيه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله عز وجل بقوله يحفظك، وفي الجملة الثانية تجده تجاهك، فمن حفظ أمر الله حصل له نوعان من الجزاء، فمن حفظ أمر الله حصل له نوعان من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله له، تحصيل حفظ الله له، وهذه وقاية، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، تحصيل نصر الله وتأييده، وهذه رعاية، وهذه رعاية. فيجمع العبد بين الوقاية والرعاية، فيجمع العبد بين الوقاية والرعاية. والوقاية محلها دفع المكروهات عنه، والوقاية محلها دفع المكروهات عنه، والرعاية محلها إمداده بأنواع المحبوبات، إمداده بأنواع المحبوبات. وقوله رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ثبتت المقادير وفرغ منها، أي ثبتت المقادير وفرغ منها. فما قدره الله عز وجل على الخلق كتبه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثبت هذا في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم. وقوله تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، مشتمل على عمل وجزاء. فأما العمل فمعرفة العبد ربه، فأما العمل فمعرفة العبد ربه، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده، وأما الجزاء فمعرفة الرب عبده. فالمبتدئ بالعمل هو العبد، فالمبتدئ بالعمل هو العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله، والمتفضل بالجزاء هو الله. فمن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة. ومعرفة العبد ربه نوعان، ومعرفة العبد ربه نوعان، أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته، معرفة الإقرار بربوبيته، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، وهذه المعرفة يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. والآخر معرفة الإقرار بألوهيته، معرفة الإقرار بألوهيته، وهذه المعرفة تختص بأهل الإسلام. ومعرفة الله لعبده نوعان، ومعرفة الله لعبده نوعان، أحدهما معرفة عامة، أحدهما معرفة عامة تقتضي شمول علم الله العبد، تقتضي شمول علم الله العبد واطلاعه عليه، تقتضي شمول علم الله العبد واطلاعه عليه، والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد، تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد. وباب المعرفة عملا وجزاء باب عظيم، وهو من أجل المطالب التي ينبغي أن يجتهد العبد في دركها، ولا يراد من العلم كله سوى أن يعرف العبد ربه، فإذا عرف العبد ربه كمل نفسه بأنواع العبوديات التي تزيده كمالا، فيقع له من معرفة الله سبحانه وتعالى ما لا يأتي عليه حصر بقدر ما يتجدد له من أنواع معرفة ربه سبحانه، فإن معرفة الله لا تنتهي إلى حد، وإذا زاد العبد علما بالله وبأمره زاد معرفة بربه سبحانه وتعالى، وتجدد له بهذه المعرفة من معرفة الرب سبحانه وتعالى له ما لم يكن حظا له مما سلف في زمانه وأوانه، فيكون له من النصر والتأييد والإعانة والتوفيق ما لا يكون لغيره، فمتى اجتهد العبد في الإقبال على الله حصل أنواع الكمال التي لا يعرب عنها لسان ولا ينبئ عنها بيان. ويجمل فيها قول ابن تيمية الحفيد رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم مرتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم مرتبة العبودية، انتهى كلامه. فبقدر ما يحصل لك من العبودية التي هي معرفتك ربك يحصل لك من السعادة. وقال أيضا: كفاية الله للعبد على قدر إيمانه، انتهى كلامه. فإذا كان إيمان العبد كبيرا حصل له من أنواع الكفاية شيء كثير، ويقل حظه من الكفاية بقدر ما يفوته من العبودية. ولذلك قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده، وفي القراءة الأخرى: أليس الله بكاف عباده، فذكرها باسم العبودية ليعلم تعلق الكفاية بالعبودية، وأنه متى كان المرء عبدا لله كان الله عز وجل له كافيا، ويكون قدر الكفاية له بقدر ما له لله عنده من عبودية. نعم، أحسن الله إليكم. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم، فهو من أفراده عنه، رواه من طريق منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود الأنصاري. وقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أي مما أثر عن الأنبياء السابقين، أي مما أثر عن الأنبياء السابقين وصار محفوظا يتناقله الناس جيلا بعد جيل، وصار محفوظا يتناقله الناس جيلا بعد جيل. وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت له معنيان: أحدهما أنه أمر على ظاهره، أنه أمر على ظاهره، فإن كان ما تريد فعله لا يستحي منه لا من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. فإذا كان ما تريد فعله مما لا يستحي منه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك. والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والثاني أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين، والقائلون بهذا القول يحملونه على أحد معنيين: الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، فليس المراد منه مقصود الأمر، لكن يراد منه التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستجد ما تكره، أي إذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستجد ما تكره. والثاني أنه أمر بمعنى الخبر، أنه أمر بمعنى الخبر، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فهو خبر عما يحمل الناس على أفعالهم، فهو خبر على ما يحمل الناس على أفعالهم، لأن من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، لأن من كان له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه شيء، فهو خبر عن الناس وما يصنعونه بحسب الحياء الذي يكون في نفوسهم. والحياء خلق كريم، وهو من خصال المؤمنين، وأولى الناس بترسمه هم الراغبون في اقتباس العلم، فهم أحق الناس بأن يكونوا أهل حياء معتنين بمتابعة الآداب الشرعية، مما جاء نعته وتعينه في خطاب الشرع، أو مما تعرف عليه الناس مما يسمى بالذوق العام. فمتى تقاطرت قلوب الناس على عد شيء من الأمور المستحسنة وصار عرفا بينهم، كان اللائق بطالب العلم أن يمتثله دون تكلف فيه، بل يجري فيه وفق القدر الذي يكون مقبولا. أما المبالغة فيه إلى حد التنطع فذاك مما يعاب فيما جاء شرعا، فإن الزيادة في الشرعي فوق ما جاء يلام العبد عليها، فكيف في شيء عرفي تعرف عليه الناس، فلا يغلو فيه حتى يزيده عن قدره، كما أنه لا يجفوه حتى يقع في خلافه. وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.